الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبع سبيله وسار على طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: باب أعلم وأرى. أعلم وأرى إلى ثلاثة: رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. وما لمفعول علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثاني اثني كساء، فهو به في كل حكم ذو اكتساء. وكأرى السابق نبأ أخبر، حدث أنك كذاك أخبر. هذه أبيات أو أبيات متعلقة بهذا الباب، باب أعلم وأرى، وهو الباب الأخير من أبواب النواسخ. وهذا النوع باعتبار الوضع هو من الأفعال، باعتبار العمل ومن العوامل التي تنصب ثلاثة مفاعيل. إذ سبق أن رأينا أن العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر منها أفعال ومنها حروف، هذا باعتبار الوضع. أما باعتبار العمل فمنها ما يرفع المبتدأ أو ينسب الخبر، ومنها ما ينسب المبتدأ أو يرفع الخبر، ومنها ما ينصبهما معا. وهذا القسم متفرع في الحقيقة عن باب ظن وأخواتها، فلذلك سنرى فعلين سبق أن رأيناهما في باب ظن وأخواتها، وهي علم ورأى، تحولتا إلى عوامل تنصب ثلاثة مفاعيل. إذن فمباحث أعلم وأرى نتطرق إلى هذا الباب في مبحثين اثنين. المبحث الأول هو التعريف بهما وبعملهما، هذه أعلم وأرى. والمبحث الثاني يتعلق بأحكام هذين الفعلين، وتحت هذه الأحكام سنتطرق إلى مسائل ثلاثة وتنبيه مهم. فأولا نبدأ بالمبحث الأول وهو التعريف بهما وبعملهما. فإذا سألك سائل فقال لك: ما هي أعلم وأرى هذه؟ فقل له: إنها أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، وعددها سبعة أفعال، وهي التي أتى عليها ابن مالك رحمه الله كلها. ذكر أعلم وأرى في البيت الأول، وختم أبياته بالخمس البواقي. فذكر فقال: وكأرى السابق نبأ أخبر، كذاك حدث أنبأ أخبر. فتلاحظ أنه ذكر في أول البيت فعلين: أرى وأعلم. في آخر البيت ذكر خمسة أفعال أخرى. إذا فهي أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، لكن لابد أن نلاحظ شيئا. أول هذه المفاعيل، احنا قلنا ثلاثة، أول هذه المفاعيل هو فاعل في الأصل، أصله فاعل، سنشرح. والمفعول الثاني والثالث أصلهما مبتدأ وخبر. باش تعرف ماهية هذه الأفعال الثلاثة التي دخلت عليهما أعلم وأرى، أو دخلت عليها أعلم وأرى. المفعول الأول أصله فاعل، المفعول الثاني والثالث أصلهما مبتدأ وخبر. فتلاحظ أن هذه المفاعيل الثلاثة كلها أصلها عمدة، أصلها عمدة، لذلك ستكون هناك مباحث مهمة تتعلق بها. أصلها عمدة، والمفروض العمدة لا يجوز حذفه لغير دليل وغير ذلك، أمور معروفة. فكيف وصل بها الحال إلى أن غيرت هذا الفاعل وغيرت هذا المبتدأ والخبر فجعلت الجميع منصوبا؟ سبعة أفعال: أعلم وأرى ونبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث. سهلة تشابه. فتقول باش تفهم جيدا هذا الباب، تقول هذه الأفعال السبعة قسمان، هذه الأفعال السبعة قسمان، وبهذه الطريقة تدرك جيدا طبيعة هذا العمل. القسم الأول أصله رأى وعلم، التي رأيناها من أفعال القلوب. القسم الأول هو رأى وعلم، التي رأيناها في أفعال القلوب. في أفعال القلوب شنو رأى وعلم؟ تنصب اثنين أصلهما فداء وخبر، فدخلت عليها همزة التعدية، دخلت عليها همزة التعدية. احنا رأينا فيما سبق، وهذا سنعود إليه إن شاء الله تعالى في باب المفاعيل، في باب المفعول، هنالك ندرس طرق التعدي، كيف يمكن للفعل اللازم أن يتعدى. فعل لازم، لازم بمعنى قاصر، مدخل الإنسان قاصر، إلزم مكانك لا تتعدى. هذا الفعل لازم، كجلس زيد هذا فعل لازم، لكن أردت أن أجعله متعديا أستعين بالهمزة، فأقول أجلست زيدا. شوف زيد كان أصله فاعلا، فلما دخلت همزة التعدية صار مفعولا به، أجلست زيدا. خرج عمرو فعل لازم، ولكن عندما تدخل همزة التعدية تقول أخرجت عمرا، هذا فيما يخص الفعل اللازم، يتعدى باش بالهمزة، يتعدى أيضا بالتضعيف. خرج زيد لازم، خرجت زيدا متعدين لواحد. وقس كل فعل يمكن أن تدخل عليه همزة التعدية، كل فعل يمكن أن يقبل التضعيف، فيصير متعدين لواحد. فعل لازم يصير متعدين لواحد، لكن لو كان فعل متعدين لواحد، أكون السلامة، فعل متعدين لواحد في الأصل ودخلت عليها همزة التعدية، هذا يصير جعلته ينصب اثنين. مثل تقول مثلا قرأت شيئا أو فهمت الدرس، أنا فهمت الدرس، فهمت فعل وفعل والدرس مفعول، لكن أنا أفهمت زيدا الدرس، صار أنا فاهم يتعدى اثنين. أو نقربها بمثال واحد، شوف فاهم زيد الدرس، فاهم زيد الدرس، من هو الفاعل؟ زيد، والدرس مفعول، لكن من الذي أفهم زيد الدرس؟ هل فهم وحده؟ لا، أفهمه إياه عمرو، فتقول أفهم عمرو زيدا الدرس، زيد اللي كان فاعل صار مفعول، والمفعول الأصلي ولا مفعول ثاني، فالتعدي بالهمزة معروف. إذا الفعل لازم، إذا دخلت همزة التعدية تصيروت عند الاثنين، تصيروت عند الواحد، دخلت على الفعل المتعدي الواحد تصيروا يتعدى إلى اثنين، لو دخلت على الثاني تعدى الاثنين، هذه مكان تدخل على الفعل يتعدى الاثنين، مكاش تقدر تقول ظن زيد بكرا عمرا، أو ظننت زيدا عمرا، ظننت زيدا جالسا، تقدر تقول أظنني، تقدر همزة التعدية، لا، لذلك قيدنا لازم يكون الفعل يقبل نمزة التعليم. فخرجت علينا رأى وعلم، رأى وعلم، قالت أنا أقبل همزة التعليم. رأى زيد، رأى بالعلمية، رأى زيد العلم مفيدا، رأى زيد العلم مفيدا. من الذي أراه؟ أراه الله إياه. إذن أرى الله زيدا العلم مفيدا. معلوم ايش كانت؟ رأى زيد العلم مفيدا. من هو الفاعل؟ زيد. المفعول الأول العلم مفيدا، فعل ثاني من الذي أراه إياه مفيدا؟ هو الله. فتقول أرى الله زيدا العلم مفيدا، صارت حال من فعل ثلاثة. فزحمتها علم أيضا، قالت أنا كذلك، علم زيد بكرا قادما، علم زيد بكرا قادما. أنا زيد راه فاعل، وبكرا قادما مفعول أول مفعول ثاني. من الذي أعلمه؟ أخوه، أخوه محمد، تعرفوه. أعلم محمد بكرا زيدا قائما، كذا هو لا قادما. أعلم محمد، دبر راسك، فهمنا هذوك الزوج. أعلم محمد زيدا بكرا قادما. تلاحظ باللي محمد جاء فاعل واحد آخر، وزيد اللي كان فاعل صار مفعول أول، اللي كان مفعول الأول والثاني تاع علم صار مفعول الثالث والثاني والثالث. تلاحظ إذن علم أيضا قامت وتعدت بهمزة الثانية إلى ثلاث، لكن رأى وعلم، رأى وعلم القلبيتان، رأى وعلم من أخوات ظن القلبيتان، هذان الفعلان إذا دخلت عليهما همزة الثانية تجعلهما يتعديان لثلاث، خش كانوا يتعدوا لاثنين، صح. هذا القسم الأول، علم ورأى ينصب، تنصب أعلم وأرى تنصب ثلاث مفاعيل. المفعول الأول أصله فاعل في المعنى، والثاني والثالث أصلهما خبر وخبر. إذا هذه بذاتها هي الأصل، لذلك قلنا احنا هذا الباب متفرع عن ظن وأخوات. قسم ثاني لا، هذا ضمن معنى أعلم وأرى، ضمن معنى أعلم وأرى. صحيح نصبة الزوج. من الذي أعلمك الخبر صحيحا؟ من الذي أعلمك؟ فلان. إذن أعلمني الخبر صحيحا، هذه التاء تاع الفاعل ولا تياء؟ أعلمني فلان الخبر صحيحا. جيب فاعل ضمير، جيب ظاهر، مهمش صح. مهم في تدخل همزة التعدية يصير يتعدى ثلاثة. علاش انا نقول باللي القسم الثاني ضمن، ضمن معنى اعلم وارى؟ علاش ما فيش همزه التعديل؟ ما فيش همزه التعديل. تلاحظوا باللي حدث وخبر وانبأ ونبأ واخبر. هذا الفعل حدث ليس فيها همزة تعدية، وخبر ليس فيها همزة تعدية، نبأ ليس فيها همزة تعدية، وأنبأ وأخبر هذا فعل رباعي، تمام، فعل رباعي. فتلاحظ أن هذه الخمس أفعال الأخرى لم تدخل عليها همزة تعدية، أو بعبارة أخرى لم يكن يتعدى لاثنين ثم أدخلنا عليها همزة تعدية فصار يتعدى لثلاثة. هذه الأفعال الخمسة ضمنت معنى أعلم وأرى، ضمنت معنى أعلم وأرى. فما هو الأصل إذن؟ أعلم وأرى. لذلك أيم يبوبون فيقولون باب أعلم وأرى. وأرى هنا مش فعل مضارع مسند إلى المتكلم، يعني أنا أرى، لا، أرى هو، هذه أرى الفاعل راه مستتر تقديره هو. فرأى محمد العلم نافعا، من الذي أراه إياه؟ زيد. أرى زيد محمدا العلم نافعا. الفاعل صار مفعولا أول، المفعول الأول والثاني إذا رأى صار مفعولا ثانيا وثالثا لأعلم. هذا بذاته هو الأصل، باب أرى وأعلم. خمسة ثانية ضمنت معاني أرى وأعلم هما. إذا كان سبعة الأفعال صمت بمفاعل ثلاثة، المفعول الأول هو فاعل بالمعنى، والمفعول الثاني والثاني أصلهما مبتدا وخبر. من بين الأحكام التي تطرق إليها العلماء في باب أعلم وأعلم، الحكم الأول هو مهم جدا، وهو أن هذه الأفعال تنصب ثلاثة المفاعيل سواء كانت مبنية للمعلوم أو مبنية للمجهول. تنصب مفاعيل ثلاثة سواء بنيت للمعلوم أم للمجهول. لماذا نذكر هذا؟ كل الأبيات التي تأتي بها ابن عقيل رحمه الله في الشرح ترون الفعل بني فيها للمجهول. كل الأمثلة لدى ابن عقيل، كل الأمثلة التي أتى بها ابن عقيل في هذا الباب ممكن نقرأ واحد واحد، تجدون فيها الفعل مبنية للمجهول. الله مجرد البيت الأول للمجهول، أقرأ منها نسيت الجرعة والتكهة تكتمها يهدي إلي غرائب الأفعال نبئت نشر منه للمجهول. أين هو نائب الفاعل؟ إذن نائب الفاعل أصله فوق، إذا هذا المفعول الأول أصله فوق، إذا المفعول الأول جاء نائب الفاعل فبعنا، والمفعول الثاني والثالث تأتي نبئت فرعة هذا المفعول الأول هذا اللي هو الثاني يهدي إلي غرائب الأفعال هذا الجملة في محل نصب فوق ثالث بيت بذلك. وما عليك إذا أخبرت بذلك وغاب بعدك يوما أنت عظيم أقنعت الأبيات وتدخل أمامكم الأبيات. وما عليك إذا أخبرت وش بني هذا الفعل؟ بني المجهول أين النائب الفاعل؟ أخبرت الفاعل ضمير مطلق المبني في المعرفة هو الفاعل، إذا هو الفاعل الأول وراء الفاعل الثاني هي أخبرت مين؟ أنا فعل جانسا أي مريضا. الفاعل الثاني والثالث راهم صريحان، الفاعل الأول راهو ابن المعرفة هما الفاعل يمكن بالمجهول. زيد أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. أين الفاعل؟ حدث ومرجو مثل الفاعل وما الفاعل الفاعل هو المفعول الأول ولا المفعول الثاني هذا هو النبي في الداعي غير في الداعي حدثكم حدثكم نهار من المفعول الثاني ولا الثاني له علينا الولاء لا بسم الله سبحانه وريفاكم بأن الله أعطانا القاعدة انطلقنا منين؟ انطلقنا منين؟ ضمع أفعاله قلنا ضمع أفعاله قلنا تنبيه مهم لكن كما تتصوروا الصبر يأتي مفرد جملة مهمة إذن يأتي المفعول الثاني كعبنا الأخواتها المفعول الثالث هنا يأتي جملة كده جملة يأتي عام هم يطلعكم في المفعول الثاني ومرون في المفعول الثاني ما يطلعكمش المفعول الثاني حتى هو الصبر هم جئت بالجبال وقل جئت كيفا ولم أدري ولم أستطيع ولم أدري هو كان يفعل أنا صفرت من كانت أدري هو كان يفعل وقل جئت كيفا ولم أدري هو كان يفعل وخير أهل الجنة أين الثاني قل جئت أين القول الأول الثاني هي الله لا الثاني نرى أطلعون قول الأول قل جئت أين القول الثاني كيفا قول الثاني خير أهل الجنة خير جئت آخر بيت وقدرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهل بمصر أعزل أين في القدر أين ما إبداع أطلوه مفعول أكبرنا الساء لم يزل الأول سوداء قول الثاني مريضة قول الثاني حتى قال كما يقول صاحب الحاشية الفرد حتى قال زكريا الأنصاري رحمه الله ولم يسمع تأديتها إلى ثلاثة سنوات لم يسمع ابن القدر عن العرب أنها عدت هذه الأفعال السبعة إلى ثلاثة مسائل صريحة لاحظوا ابن عطية رحمه الله يقول الأحياء أنت رجل عندك كان يجب أن يقول البيت رأى زيد قصرا قادما وقلنا أريته زيد قادما هذه أمثلة سامة الأسلام نحن حتى ابن عطية رحمه الله سجل الأمثلة نزل من عنده هو كتغلق ولكن نحن قررنا في الشيخ الأول قررنا أنها كان تنطق ثلاث مسائل أول كانت مدنية معلومة مدنية من الدول كأننا نبين ضعف ما قاله كيف ذكر الأنصار وإن كان الغالب ما ذكر هو الغالب لكن هذا ليس مانعا من جواز تعديلها إلى ثلاثة مسائل صريحة بجوز استدل العلماء المفيدون بقوله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك الكاف ذلك كان ينتظر كان يفعل كان ظروف ايش عليك يريد هو كان مضارع من أرى شين من قال ذلك يريد جان ظروف تعلق به يريد أعمال الحشرات عليه كذلك كذلك أي كما رأوا العذاب كما رأوا العذاب عيانا يرون أعمالهم حسرات عليهم يعني يزدادون حسرة يوري المضارع مرفوع ترفعي ضم المقدرة من عندهم شفر وفاعل والنار الهاء الفول الأول أعمال قول ثالث حسرات قول ثالث عليه جواب ما تعلق بالحسرة إذا يريهم الله أعمال الحسرات أحدث الساعي أحدث الساعي حول لي هذه الجملة مثل من الجول أحدث الساعي الأصل خليه هم الذين يرون كذلك يرون أعمال الحسرات يصير مشروع هذا الأول اللي هو الهاء في يورين كذلك يقول لي يرون يقول لي فاعل كان هنا مفعول دولة فاعل يرون أعمالهم حسرات لاحظوا أنه يرون كان يلقوا فاعل وأعمال الفعل الأول حسرات الفعل الثاني لما أدخلنا هم الثانية على أرى على رأى وتعرف أرى أرف يوري إذا فصار الفاعل صار مفعولا وأعمال اللي هو المفعول الأول صار مفعولا ثانيا وحصرات اللي هو المفعول الثاني صار مفعولا ثالثا لاحظوا الكلام هذا الدليل ذكره من أجاز أن تنصب هذه الأفعال مساعدة. لكن الآخرين قالوا إن هذه رأى قالوا بصرية رأى البصرية مو رأى القلبية ورأى البصرية هل تنصب هل تنصب رأى البصرية تقول واحد فقط رأيت زيدا قادرا هذا فيريهم الله أعماله أعماله قل الثاني حشرات قالوا هذا لماذا؟ لأن رأى البصرية كأنه قال لك يرون أعمالهم حشرات يرون كانوا فاعل أعمالا طول أو واحد فقط حشرات حاد فلما دخل هم الثاني على رأى البصرية وجعلها جعلتها تفعل من طولين وحشرات ما يحب على السنة دفعوا هم هذا تعرفوا على العلماء هل خطية عليهم هذه الآية؟ لا لكنهم أولون والصواب أن الرأى هنا كما تحتمل أن تكون بصرية خلافا لما تجد حسب ما تجد يقول لا ترى الأعمال ومن الأعمال شيء معنوي لا ترى خلافا لما تجد فتحتمل هذه الآية رؤية البصرية كذلك يريهم الله عمل المطر أي يعلمهم بأن أعمالهم حصرت إذا سيمكن استدلال بهذه الآية على أن رأى بصرنا يمكن استدلال بها على أنها قلبية فمن اعتقد أنها قلبية وجب عليه جعل حصرات فولا ثالثا من اعتقد أنها بصرية جعل حصرات هذا تدل أيضا هذا دليل أقوى من أيضا يقول لهم سوى سنة سورة الأنفال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراك هم كثيرا الآية تتكلم ولا كما جاءكم في الحديث إذ يريكهم الله في منامك قليلا أصلا يريك أصل الجملة قبل ما يدخل الفاعل اللي هو الله عز وجل ترى أو رأيت أو ترى ترى في تراهم في منامك قريبا تراهم في منامك قريبا من الذي أراه إياه في منامك قريبا هو الله إذا كنت يريد كان هنا الفاعل مستتر تراه انت ولما جاء قال هو الذي يريد قلنا الفعل اول يريد كان هم او هنا بكان فعل اول صار فعل ثاني قليلا بكان فعل ثالث ثاني صار فعل ثالث هم نعم غير جد فاعل في ارى او يراه وعين يصير بكان فاعل من قبل يصير فعل نقول الثالث نقول الأول والثالث نقول الثانيا والثالثا اتفقنا هذا بعضهم وهو ذلك أنه شعر بقوة هذه الآية في الكتاب أراد أن يراد قال لا هذه رأى الحلمية القراءة الحلمية أراه الله عز وجل ذلك في المنام الجواب الحلمية متسرعة على رأى العلمية هي أسماء وهم ضربنا رأى الحلمية ضربناها وهي فرع عن رأى العلمية لأن فيها يحفظ العلم طوب فهذا أقوى دليل يدل على أنها ترتب ثلاث مفاعيل صريحة ومع كونها حلمية فهذا يدل على أن القلبية من باب أول لأن القلبية هي الأصل لأن الحلم إنما أتى ليفيد علمه أراد الله أن يعلم كثيرا في المنام تصل إلى سلبية، وإلا الأثر واحد يحصل العلم بالرؤية العلمية، يحصل العلم بالرؤية الحلمية. فإذا هنا نقول وإن كانت حلمية، وإن كانت حلمية فهي متفرعة عن رأى أو نعم رأى من جذر رأى العلمية. ومع ذلك يقال، ومع ذلك ماذا يقال؟ الغالب والأكثر أن هذه الأفعال السبعة إذا نصبت اسم فاعل يكون الأول نائب فاعل، والثاني والثالث مفعولان صريحان، هما هذا الغالب. لكن ليس بذلك، خاصة الأمر المتعلق بالقرآن، يتعلق بالقرآن. هم هذا مقيم بذلك الذين ادركوا معنا صار مفهوم ذلك بحث أرى وأعلم، أرى وأعلم الزهد خطأ ينشأ بهم أو الواحد يسمع أول مرة بس أرى وشي فهم اللي أنا الذي أرى، لا ما أرى هو أرى فلانا كذا وكذا وأعلم راجع. الحكم الثاني الذي يثبت هذه الأفعال السبعة، الذي يثبت هذه الأفعال السبعة جوازه واختصار ومنع الاختصار، لازم يكون مخصوص الاختصار ومنع، ترى بالاسم من المخصوص الاختصار بالتالي الرأي جانب ليش الاختصار؟ ما معنى الاختصار؟ تفضل هل المفعولين او احدهما بدليل، وما على الاختصار حذف احد المفعولين او كليهما بغير دليل، كذلك هنا يجوز تحذف بدليل. مثلا في قلت تسال سؤال هل اراك زيد محمد قائما؟ قل نعم اراني، نعم اراني، ماذا اراني؟ أراني محمدا قائما أو أحدهما من باب أولى، إذا حدث الاثنين من باب أولى قلنا يزيل أحدهما هما، لكن لاحظ يحرصون الثاني والثالث، لكن الأول لا يعني. لماذا؟ أصله فاعل، أصله فاعل لا يحدث لغير دليل هم، أو لا يحدث أصلا، يحدث أصلا بماذا؟ لأن أصله فاعل. هل أراك زيد محمد قائما؟ قل نعم أراني، أراني خذ زيد قائما يجوز حذفه، إذا جواز باختصار ومنع باختصار. هل أشار ابن مالك إلى هذا؟ هل أشار ابن مالك إلى هذا؟ وما لمفعولي علمت، علمت شو؟ القلبية ولا بمعنى عرفة؟ لا القلبية. وما لمفعولي علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا حقيقة، الأول لا، الأول لا يتحقق هم، للثاني والثالث أيضا حقيقة. وشعبش المفعولي علمة من اختصار، الاختصار أعطيه للمفعول الثاني والثالث أعلم وأعلم. حكم الثالث وهو الإلغاء والتعليق، جواز الإلغاء ووجود التعليق. خلاص يعني الحمد لله أنا ما بكتانيش ما بإلغاء ما بالتعليق. صح. الإلغاء وإن كان نرى أن العلماء رقصوا في بعض الشيء، هل يجوز مطلقا وبعضهم فصل وبعض، لكن الصواب أن الإلغاء أو التعليق واردان في هذا الباب كما ورد في علم وراء لقول ابن مالك رحمه الله وما لمفعول علمت مطلقا بالثاني والثالث ايضا حقق من الالغاء قولهم البركه، هذا القران عربي حكاه بعضهم، البركه اعلمنا الله مع الاساتذه بلى بركة، بالبركة ولا لا؟ بركة أعلمنا الله ما الأكل بك أين وجدتها؟ تكمل البركة إذا سعاد البركة فضل فوز فوزان وقدر أعلمنا أعلم في الماضي أنه ما فوز أول الله جلال فاعل أبقى خلص في نور أسلام من الأولى من الثاني الأولى ليه لفلور البركة في الأول ثاني يقدم التحذير كلام أعلمنا الله البركة مع الأكابر مع شوية بعيد أفضل كلام هو قبل ما تنخلقها بأعلى نور بالعلم تجعل مخلوق تشغل بركة مع أعرف البركة مبتدا مع ظرف متعلق بمحذوف خبر مضاف الاكابر بسيط اذا هذا خبر وهذا مبتدا انا علمت علمت بركه مع الاكابر علمت البركه على سفر ما راح تمشي يصير هرب من الامور العاديه علمت البركه مع الاكابر مالك راح منها علمت البركه مع الاكابر علمت فاس وفاء البركه توجه اول مع ضرب تعلق بمحذوف مفعول به ثاني مضاف الاكابر مضاف فيها شيء لكن من أعلمنا؟ أعلمنا الفوز كل علمنا بالبركة مع الأكل. الله أعلمنا تأثير هذا التأثير. شنفاش كيف تكون فوز؟ أعلمنا تكون فوز. أعلمنا الله البركة مع الأكل. أعلمنا أعلم في الماضي. ونعم فوز أول كان أصله ثاني على بركة. فوزة كان ما الأكابر قد نتعلم بفوزة ثالث والله بفوزة أعلمنا الله البركة مع الأكابر لاحظتم صح الآن أسرع صار تقديم وتأخير أي البركة أعلمنا الله مع الأكابر البركة من فوزة كان أعلمنا الماضي ومن فوزة أول الله كان مع قد نتعلم بفوزة ثالث إذا توسط العامل يا أخي هل يجوز الإلغاء؟ يجوز الإلغاء بشرط التوسط يجوز الإلغاء لا في الالتزام يجوز الإلغاء لا في الالتزام كان لك رصة العامل أعلم ألغينا ثم البركة أعلمنا الله مع الأكابر البركة مبتدأ أعلمنا فعل والله فعل ونا كل الجملة اعترافية مع الأكابر ضد متعلق بدون خبر سينسي إغاء تبين الإغاء الذي يقول هذا كلام عربي سنة سوى أهل اللغة ومنه قول شاعر منه قول شاعر لا يعلم صاحب هذا البيت ولكن نأتي به بالتدريج نأتي به بالتدريج نكتب هذا البيت وهو وأنت أراني الله أراني الله وأنت أراني الله أمنع عاصم وأنت أراني الله أمنع عاصم وأرأس مستكفى وأرأس مستكفى وأسمع واهدا خمسة إلى لا وأنت قلت أنا أراني الله أعلمني الله عز وجل أنك أمنع عاقلا أنت أمنع أغلب المنع عاقل الغلب لذلك من الصوت اللي شرحنا المانع والمعطي كله حصل شيء محصل يخصره ضمنا إذا تقول فيملأني قومي أي سيحميني قومي أمنع عاصمة والعاصم أيضا هو مالك ما عاصم اليوم وأنت أراني مالك أمنع عاصمة وأرأتك من الرأفة مستقبل مستقبل الإنسان الذي يحصل في الانتقال فلان يكتلك حاجته إذا فهو مستقبل وأنت مستقبل فهو مستقبل مستقبل به وأرأته مستقبل وأسمع سماحا فيه جود جود أسمع إجوازة أسمع لأن بجد أنت نقول الشريعة أنا سمحة أنا واسعة الحمد لله سمحة واسعة وأسمع وايد مثل بعضا واسع أين الشاهد وأنت أراني الله أمنا وتوقع وإياك أراني الله أمنا أنت الشاهد أو آمل العمل لو كان وإياك وزن ثاني وفوق يسي وزن أول ثاني محدد هو أصله مبتدا هو هذا دليل هنا الثاني إياك وزن أول ثاني أراني أرى في الماضي إنه اللي ضاي إياك وزن أول الله رب الجلالة جملة إيش رب ألا عملنا عملنا عملوه أمنع وزن ثالث سبحان الله كان كل أكبر حقا في الإغراض والإعمال الإعمال الوضع المستعمل هو هل هذا الشاهد أعمل؟ كان شنبر كيف يعني؟ قال وأنت وأنت رفع مبتدأ أراني الله في الاعتراضية أمنع خبر أنت أمنع عاصم أراني الله بجد أنت أمنع عاصم أراني الله أنت أمنع عاصم أراني الله شوف بالأولى أنت إياك أمنع عاصم أراني الله شوف إياك أراني الله أمنع عاصم شوف انتظر الظروف بعد المطار شوف طبعا تقول لي ليس مستدر من الأخوات انت بذلك ومن تعلق بها عرفنا خلاص وأنت هذا الخطر وأقفوا معطوب عليه هذا الإلغاء جائز إذا سيجوز في هذه الأفعال السبعة الإلغاء بشرط إلغاء إثنى والشرط التوسط أو التأخر أما لو تقدم يجب الإعمال تقدم للعام العام ويجوز وجاء واجب أيضا التعليق واجب التعليق أيضا ما هو التعليق؟ أنا شكرا ما هو التعليق؟ هذا العرف ليس بأن يعاصم بأن يعاصم هلا ما هو التعليق؟ ها؟ هذا صريح معي خذ إبطال العمل تعمل صلاة ها؟ ما تذكر إبطال العمل نظم لا محل المحل تبقى تعمل تبقى تعمل كل جملة في محل ما تذكر تبقى تولي علي هما يبقى جيل هذا الإلغاء تعليق واجب ولا لا؟ واجب لماذا يتم التعليق؟ ما أصدق؟ لماذا يتم التعليق؟ أنا ما أصدق كبيرة التعليق لماذا يتم؟ لا من الابتداء ولا من القسم والنفل بلا وما وإن والاستثناء أربعة أدوات تعلق فيها كيف يعني؟ لا بس يكفى هنا كذلك التعليق واجب لو حدث ومنه قوله عز وجل وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نخرج هذا الرجل ننبئكم وجه ننبئكم ينبئ وجه بفعل اعلى إنكم لفي خلق جديد لحظة مني إذا نجمعكم كل ممزق شعني هي مسمنات هو مسمنات أعرفت أن نجمعكم إذا نجمعكم كل ممزق هذه أكراهية وإلا الشاهد صوروا لو كل لو نجمعكم اللام أقرأ ممكن إذا مزقت لهم مزق الآن ننبئكم هل ليس مفروش إنكم إنكم ننبئكم إنكم لا ننبئكم أنكم في خلق حيث اللامة ننبئكم إنكم في خلق جديد لا ننبئكم أنكم في خلق جديد أنكم لماذا يجب التشعرون لماذا يجب التشعرون لا تنجح هذا الحوض لأن نبأ أو هنا يطلب ظهور ولا مانع أقول الظهور جائز نبأ النار وهمزة إن السحب يسجل نظام سح واجب يسجل للطارق من سجل نسبق اسمعتين هو لنفسه لنبئه لنبئ وراء لازم حولا به تفتح الهمزة لكي تنجح أو سياء فتقول لنبئكم كانوا فاعل وكان وجه أول أنكم أن حفظكم ممزق وتوحيد كان اسمها في خط جديد خبر أن ونعمولها في كان ممزق صدق مثل مفعولي نبدأ والمفعول الأول وكان هنا كان تعليق لنبيوكم أنكم في خلق الجديد يا تعالف حتى أدرس تحتوى عندك ما كان الاستفهام بعد ينبئ ما كان لا نفس بلا ولا إن ولا ما ما كان لام القاسم ما كان لام الابتداء يقول لك واحد زادة يكتب آية لام الابتداء الآيتين إنكم ذاتي فيجب أمران أولا كسروا همزة إن لماذا لوجود اللام وكفروا من بعد كان علق لسان لمن كان انه لدوسها وكفروا من بعد كان علق لسان لمن كان انه لدوسها اذا اللام كيف ثم يجب اذا شوف كلمه من بعد كان علق اذا كان تعليقها تقول انكم لفي خلق اعرف وقال الذين كفروا قال استعمار والذين موصول منه على وضع سفر والناس بالواد فجل السفر طيب هل حرف استفهام نجل مضارع مصادر غير ضمة فاء نفسة الوجود تقريبه نحن الإنسان طبع من جزنا نجل فيه على رأي جاهزنا متعلق بمجل ننبئكم ننبئ المضارع من سبحان لازم شاب طبعا مساعد اين هو مستاذ شاب وجه اول يمين للزمن اذا مجزقت كل الوزق هذه من اعتراضي اذا مضحف وصوه مضحف من جوابه بالتقان كان ماضي من الجول والتأمين كان من الجول كل ذلك فهو مطلق فهو مطلق مضاف مضاف مضاف اليه جواب شرطة اذا محذوف من بعده الكلام صح وجملة اعتراضية من خط الجملة اعتراضية عيّتنا هذه الجملة هي اعتراضية في اعتراض صحيح السنة يسنى لكم الأسئلة محتل فيها الإعراض الأول ينبي أخوان أستاذ هل ينكلكم؟ تقولين إنكم لكم خلق الجديد إن أتمت بتوكيد أستاذ اسمها ونين الجمع اللام مزحلقة في خلق الجام دروس علق محدود خبر كبير ما اسمه خبر ينبئكم بأنكم قتلتم من تلك المسجد اعتراضا ثم هي أنا اسمع طولك وجملة قدس مثل مسؤولي ثاني والثالثة من تنفاها مفهوم؟ تفهم؟ هذه آية فيها تعليق واجب فيها تعليق من الأبيات التي تذكر وليعلم أيضا قائلها كل من يكتب كيف لا يعلم قائله فإنما من يذكره لتدريس له فقوله حذاري هذا القلب التحذير حذاري فقد نبئت او نبئت فقد نبئت انك الذي ستجزى بما تسعى فتشقى او فتسعد او فتسعد او تشقى فتسعد او تشقى افلام صور هذا يحجر حجاري فقد يجيب من الذي انبعه وما رأيت جهده في كتابه على كلمة رسوله فأنتم على كلمة واعد بلزام الإنسان أنه سيجزى إلا وسيجزى بما فعل سيجزى بما فعل ثم ساعة وأخرجه سوف يجزى فتجزى بما تسعى فتسعى هذا أو تسعى يبحث هذا الآن أين الثاني دخل انتباهنا فعل ذكر من بين الأفعال السبع وهو ذكر وكان من المفترض ان نقول نبئت ان لا ما هو المانع ما قلناش انك وجود الله في الخبر دائما ووجود الله يجب كسرها ويعلق الفعل عن العمل يعني في المحل لا يعمل في الله يلا حذر اسم فعل امر بمعنى احذر بمعنى احذر ويدفع على هذه الصورة بارك الله فيك كله طرق يجي الإنسان كله كله طرق أيوة تفلح هذاري صرنا كيف تنظر مع امرأة هذا هي هذا ما جمع هذاري هذاري هذا ما جمع هذاري يقعد هذا كيف يجب فهذاري أنت وتتصرف في هذاري ليش انت من طلاقك هذا ايش الفعل امر بمعنى احضر وفعل مثبت وجوبا تقديره انت هذا فقط فاء هذه تعليليه اي مساله سبب مثبت قدر خير مثبته يمار مني جنود مبني على السكون في صائم ضمير وانت ضمير مطلق المبني مع الرفع نائب يعني هو المثل الذي فينا عارف نصف وتنصيب وكاف اسمونا لا وضح لغل الذي اسمه هو المبني المحل ضمع خبر راهن تكتش تكتشين حرف الجيد تجزا لأن مضارع مبني المجهود فالله صلى الله عليه وسلم فاعل هذا فاعل فاعل انت تتذكره انت تتذكر انت بما باء حذر ما موصول او تذكر مصدرية تسعى سماء مبارع باء مستدل بما هو انت بما عليك موصول سواء صلى اثنين لحد مهمين بسعيك الذي مات الا بكسر فتسعى ذا او تسعى فاء سببية تسعى ذا مضارع منصوب لأن مضارع وجودا بعد فاء سببية لماذا سبقت؟ هي طالب يمكن يكون مرفوع عادي زي أو تسعى أو حتى تسعى مع طوف على تسعى أين الشاهد؟ لماذا ذكرت هذا البيت؟ هنا وضع تعليق فتقول إنك الذي تسد جناتك هذا وتسحب سدت نسدت عليك نبئت الثالث الثاني والثالث سدت نسدت عليك نبئت الثالث والثالث غنى لاحظوا قولة الأنالك مطلق وما بمسعولة العليم الذي رأيناه في كرزمة من انتصار واختصار وإلغاء وتعليق وما بمسعولة العليم مطلقا بالثاني والثالث أيضا مختلفة عقلنا الثاني والثالث أولا تفقد لماذا لأن الأول أصله أو أصله لماذا نسمي هذا الكلام لماذا يريد أن يقول لنا الناس ويجيهنا على أمر يجب أن نتمنى التنبيه التنبيه مهم التنبيه بعد هذا التنبيه التنبيه أو على هذا التنبيه التنبيه بالناس ينسون على شيء على دون مبروك هذا التنبيه يتعلق بشيء قد درسناه شيء قد درسناه لكن ابن مالك خشية خشية النخطئة في الأحكام ومعروف الحكم على الشيء فرعاً أن تطوره لو تطور في مسألة جيدة الأحكام كوزية وإلا أخطأ إحنا سبق أن رأينا بعمالة سبق أن رأينا عالم وأرى قد يتغير معناه يصير عالم يصير بمعنى أرى ورأى بصري بمعنى أبصر على إذا كانت عالمة الخلفية بمعنى عرف فيها تعدى الوحي إذا كانت رأى البصر العلمية بمعنى أبصر تعدى هو لو دخلت هم الثانية على عالمة هل غير ثانية ورأى البصر فيها فيها قل لك علمت جيدا علمت جيدا قل نعم من اعلمك جيدا اعلمني محمد جيدا عرفني جيدا قم رايت بكرا شفت يعني بكرا نعم من اراك اياه اراني محمد بكرا تعرف انت سنين اياه تروح تعطي الاحكام تاع اعلم وارى من جواز الحج والغاء وتعليق لا أعطي هذا لكن تكش كأن ابن مالك يسمع ويستقرب يستقرب يعني ما سبق بيانه لعلم عرفان وضمتوها ما بأدية لواحد المتزمة هل أعطاك الحكم فتلك الأفعال إذا خرجت عن معناها ولو دخلت عليها التعبير لا تغفر لا تعطيها إلغاء ولا تعليق رأى البخاري شوف تعدى الاثنين تعطيها إلغاء وتعليق زيد رأيته قائما زيدا لا قائما رأيت زيدا قائما بباطل رأيت زيدا وكان فعلمية قائما رأيت زيدا جائز بطل لا قم زيدا علمت واقفا اقصد عرفان لا قم فهذه رأى البصرية وعلمة التي بمعنى عرفة لا تعطيها إلغاء ولا تعليق ولا تحدث ما تحدث من قولها الأول قولها الأول ما تحدثوش فجد فيه كتابه لأنا بجد لي حال ما تحدث من قول الأول حكمه حكم مفعولي كتاب حكم مفعولي كتاب أعطى وكتاب ما هم كفى وأعطى فانصب مفعولين كيف تعطوهما؟ إذا وقفنا وهبت الفقير درهما أعطيت الفقير درهما كتوت الفقير بالكفر هنا ما يسمى هل يجوز الإلغاء الفارق فيهم؟ هل يجوز الإلغاء الفارق في باب كفر؟ الخلاصة عالم وأرى عالم وأرى أو رأى عالم وراء أيكم خلفين إذا كانت بصرية إلى الثانية هذه حكم مفعولين هكذا مفعولين فتى لا يجوز حذف الأول منهما ولا يجوز كلمة إلغاء غير التعليق. اتفقنا؟ قد عبارة أخرى أراد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يقول لك أيها الطالب ليس كل فعل تعدى إلى اثنين أو دخلت عليه همزة ثانية تعطى يعطى لا إنما يعطى هذه الأحكام تكون أفعال القلوب إذا تعدت اثنين وجاب أعلم وأرم إذا تعدى ثلاثة ليس يشخص مالك وما والثاني منهما كون وإن تعدي كون هذوما علم وراء وإن تعدي بواحد بلا همز فالاثنين اثنين توصل يعني راى وعلم ان يتعدي الواحد يمكن ان يتعدي الاثنين بواسطه او بواسطه همز التعليق هل يعني ان لهما التعليق الواحد لا تماما الرجل تجاه الى اكيد مالك وان تعدى يكون علم وراء وان تعدى لواحد وذلك اذا كان بمعنى قد ابصر وعرف وان تعدى لواحد بلا همز فكيف اتوصل الى ان تعدى الاثنين توصل به فالاثنين به توصل ايضا وصل الاثنين بهمزه لكن هل يعتقد ان الاحكام لا قال بعدين والثاني من هنا والثاني اثنين ثلاثه فهو تنزيل في كل حكم تماما هذا اذا استطاعه استدراك وكأر السابق نبه اخبر اذا تحدث فذات أنبعاء حدثت أخبار ها؟ ايه شبه شبه شبه شبه شبه شبه شبه شبه هذا البيت في نفس قراه يجي مهم خد يقدر مع الأخبار وأخبار مع الأخبار هو قرار باقي في نفس وكا حدث السابع يقول في دي الضرب هم وشعر السابع في نبع أخبار كذاك كذاك حدث أو كذاك أحدث حتى أردت أن ينبه أخبار حتى أنبه أكذات أخبار قرد يمت أخبار المنور لأخبار المنور في توقيت يعني في القرآن يلا كانت البيت كرونيك جيرهم في نفر وخلتين كيف البيت وقلت بطنتهم بطنتهم لكن التفاصيل التي تساعد عن هذا إلى ذلك الشخص الإعرام من الجسم يقول الإمام بن عقيل رحمه الله أشار بهذا الفصل وأحسن لما سماه فصلا لماذا؟ لأن أرى وأعلم تلاحظون أن الجميع الذي يتكلم عن النواسخ موقف أعلم وأرى لاحظتم يقول النواسخ ارتاح نحسب اليونان بسيطة من النواسخ ارتاح وأعلم وأرى مثل الكلمات في جملة النواسخ لأنها متفرعة تحت مما أقال فنلاحظ أنه ما قالت باب قال فصل قال فصل يعني متفرع عن باب أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل وهذا تجوز في اللغة هذا تجوز في اللغة ثلاثة مفاعيل وإلى المفعول يقول إلى ثلاث مفعولات لماذا؟ لأن وزن مفاعيل للكثرة لا لا ثلاثة مفاعيل فهمونا ثلاثة مفاعيل إلا تعرفوا الاختلاف بين الجمهور وبعض العلماء من أين يبدأ جمع الكثرة؟ احنا إيش نعرف؟ مع الجراء أطلع جمع الكثرة بعض من العلماء وهم من أهل الكثرة قالوا يبدأ جمع الكثرة فهو يسكت في البداية مع جماعة الله لكن جماعة الله يقف عند العشرة وما فوق عشرة لما تطلع ثم هذه تأتي إن شاء الله بعد مفاصل فعشي الذي يعتقد أن جماعة الله يبدأ من ثلاثة العشرة وما فوق العشرة لما تطلع فلا ينبغي أن يقول ثلاث مفاعل، يقول ثلاثة فعلات، ثلاث فعلات. فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما عالم ورأى، كان يتعشيان، وأنهما بالهمزة يتعشيان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعشيان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا، علم زيد عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا أخاك. فلما دخلت عليهما الهمزة وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك، زيدا وخالدا مفعول أجل وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد، فرحيانا علم الأمثلة كلها من كلامه هو. وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، تصير ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الشيء قبل دخولها لازم صار بعد دخولها متعددا إلى واحد، نحو خرج زيدا وأخرج زيدا، وإن كان متعددا إلى واحد صار بعد دخولها متعددا إلى اثنين، نحو لبس زيد جبة، فتقول ألبس زيدا جبة. وشوفوا بني عرفت عن هذا غير كلمة الجبة، جبة تطلق على القرية كما كان، وكلاب جبة حاجة بنيه فالسريف ما جدا ما جدا نجي سواج بجيس البارونية جدا جدا جدا نحن هذا لا القميص هذا ثم جدا جدا جدا نحن جدا البس زيدا جدا وسيأتي الكلام عليه يقصد في باب كفا إنه يتحدث على كفا يتحدث عن هذا النوع. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت للمفعولي أيضا وراء من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما. ها؟ غروب هو يقصد جواز تطبيق التعليق عليه، مش يعني وإذا جاز وجد مثلا يجوز مثلا واحد ثلاثة صلاة الظهر يجوز يسميها بركعة، مش إنشاء هذا يقصد بالظهر بعد ما هو الظهر واجب صوم يحط مثال واجب، لكن أداؤه الآن زائد فالتعليق هو واجب، إذا حدث كثير واجب فإذا حدث كثير واجب جواز موجود عرف الحكمة بالاستشراف. ومن جواز الإلغاء ووجوب التعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز حكيمة أو حكي أحدهما إذا دل على ذلك دليل أي اختصار والاختصار. ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المسائل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمر قائم، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليه نحو عمر أعلمت زيدا قائما، شوف الإلغاء والخبر ماذا على ماذا تطبق؟ على الثاني والثالث، لاحظوا الأول قام صوما عمر أعلمت زيدا قائما، ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأسابيع، فما مفعول أول والبركة مبتدأ ومع الأسابيع غرس مولى الخبر، وهما اللذان كان مفعولين والأصل أعلمنا الله البركة مع الأسابيع، ويجوز التعليق عنهم فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم، عم تقول واو زيد أعلمت زيدا لعمر قائم، يجوز كل عمر قائما لا ممنوع. ومثال حكيم للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول أعلمت زيدا، أين المفعول الأول والثاني والثالث محذوفان دل عليهما السؤال. ومثال حكيم أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما، أي قائما أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما. والثاني منهما كثان اثنين كثان وإنك عدى لواحد بلا همزلت الاثنين بتوصلة والثاني منهما كثان اثنين كثان فهو بكل حبن مؤسسة. تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليه مهمزة النقل يسمونه النقل لأن تتعجيه تعدى إلى ثلاثة النتائج. وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولة هذا الخاص هذا الأمر في أفعال مفعولة علم وراء القلبية. وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبطال نحو رأى زيد عمرا وعلم بمعنى عرى نحو علم زيد الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولة هذا كان تعالى. لماذا؟ لأن الإنسان صحيح أنه ليس كل ما يجب في القياس يجب السامع ولا ومثلا رأى قبلة الهمزة قبلة الهمزة لنا صار تعدل من بطارية القلبية قبل الهمزة صار تعدل عالما القلبية قبل الهمزة صار تعدل عالما التي بمعنى عرف لا تدخل الهمزة تعدى الثاني بالتضعيف ما تعداش حتى ثم تتعلمات قل علمت زيدا ولا أعلمت زيدا هذا روح حق قل علمت زيدا ولا أعلمت زيدا علمت إذن يقول إن الإنسان أخبار صلى الله عليه وسلم إنما تتعدى علم التي بمعنى عرف إلى سنين بواسط تضعيف ولا تتعدى أو لم يسمع قل لم يسمع لم يسمع تعديتها بهمزة النقل اتفقنا كأن في الشكل لا يرث لا يرث العالم يرث رأى انت لا يرث العالم نحو أريت زيد العمر هل التنبيه الذي كنت أريد التنبيه الأول الذي كنت أريد أن يجعل على مش عارف سيأتي التنبيه الثاني أريت زيد العمر وأعلمت زيدا الحق أعلمت زيدا الحق علمت أنه ما تكونش أسمه هذا السؤال علمت أنه ما تكونش أعلم ما بمعنى أعلم التي ندرسها القلبية علم ها؟ تشبط مين؟ صح ولا لا؟ ليش ما نقدموش واحد يسوي على الدرس القلبية؟ زيدا الحق زيد خش من مبتدا الخبر لا تقول زيد من الحق كيف أصلا مبتدا الخبر أنا مثلا كيف حدث عالي ما كل فاعل ثالث ليش مبتدا الخبر إذا متى صلق حد كل فيه مع فاعلين المفعول الأول ويبقى الكلام مفيد مبتدا الخبر فعلا أنها خلبية كل العبرة الثاني الثالث والثاني من هذين المفعولين ثم مفعول الثاني من مفعولي كذا وأعطى نحو كسوت زيدا جدهم كيف أن يقدر حالي وعطيت زيدا جرهما لكوني لا أستخد إخباره بي عن الأول فلا تقول زيدا الحق كما لا تقول زيدا جرهما وفي كوني يجب الحق مع الأول وحق الثاني وإبقاء الأول وحق الأول وإبقاء الثاني وإن لم يكن على ذلك دليل فمثال حسيبة أعلمت وأعطيت تعرف أن كسى وأعطى نصح الشيء أحد يدعو إليهما أو إليهما العموم فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى أنا أعرف بكم مثل أعطى التقية في العلم أي يدعو أعطي من شيء وما شيء من شيء ولو صغير قوم ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى ومثال الحد الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ولو كنت يعطيك ماذا؟ عظم لو كنت يعطيك ربك سترضى ومثال الحد الأول والإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما كأن مفعولين كفى يجوز حسبهما ويجوز حسب الأول ويجوز حسب الثاني مهم بخلاف نفعيلتا نفعيلتا أرى وأعلم ما في حكومة اقتصار إنما يجب حكومة اقتصار كسائد مش حكومة اقتصار مهم وبالتالي حسب الأول والإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وعطيت درهما منه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون طبعا في هذا التركيز هذه الآية في نظر لماذا؟ لأنه نحو ذكر دليل حتى يعطوكم الجزية هذا لا أنا حجب الدخول دليل حتى يعطوكم الجزية وهذا معنى قوله والثاني من هنا إلى آخر البيت سبحان الله الوضع ونحن الآن اللي علم وراء البصرية علم التي بمعنى عارف وراء البصرية يتعدى اثنين بوساطة الاستعدية وقلنا هذا لا يكون في علمة ثلاثة يقول هنا أحكام رأى وعلم القلبية لماذا أين يختلفان بمعنى بصرية والعلمانية ليس أصل من تلك الخبر جميل رأى القلبية وعلم القلبية يجب فيها الاقتصار رأى وعلم البصرية وعلم العلم يجوز فيها الاقتصار هذا الحكم خاص على الذي أرى وأعلم يستدل على فعل القلبية كذلك من الأحكام التي لا تستطاع رأى البصرية وعلم التي بمعنى عارف الشوف ايش من الاختصار والاختصار ماذا؟ تعليق الإلغاء تعليق الإلغاء هل يعطى علم التي بمعنى عرف ورأى التي بمعنى أبصار ظاهر كلام ابن مالك ظاهر كلام ابن مالك الأبيض لا هذه الاختصار والاختصار في رأى ما يجيز الاختصار يفعل القلوب ويجيز الاختصار يجيز التعليق ويجب الإلغاء قراءة بمعنى أبصر وعلم بمعنى عرف يجوز الاختصار نعم الاختصار نعم يجوز إلغاء التعليق لا يجب من حب وقولي ابن مالك والثاني منهما الثاني الثاني منهما كثاني اثنين كاسع فهو به تكون بالحكم بالكيسة هذا كانت البيعة بعض العلماء رأى جواز التعليق في رأى البصرية البصرية رأى البصرية بعض العلماء رأى جواز التعليق في رأى البصرية يستدل بقول عز وجل حكاية عن إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى ربي أرني كيف تحيي الموتى أرني مثال يعني أمر كان على الدعاء أرني مريري أرني أرني هنا بصرية ولا علمية عبر الحق قبل ما نقرر بعد تاريخ الغار عجل الضرطانة على القرآن على الضرطانة على القرآن وعلى هذا روح عقل الناس إلا غير سنوات على غير سنوات على غير سنوات أري من أمر إليك كيف تحيي الموتى بصرية أري من البصر نشوف كيف تحيي الموتى بالبصر ودليل على ذلك جواب أجاب الله عز وجل بالفعل في عمل خذ أربعة من الطريقة تقرنا إليك من ندعو على رسول جبريل من هنا بالآخر لاحظ من إيه بصرية أري من المفروض أري من إحياء آل الموتى في آل كيف تحيي الموتى إن هذه كيف تحيي الموتى يكون قراءة قلبية آل كيف تثبت هذا الحب جل ثلاث هذه قلبية فآل كيف تحيي الموتى مو أقصد آل كيف تكتب فرد مجلس فرد ما يكون تعليق الاتفاق يكون إصلاح ذلك الأرض يعني فالصلاة هو جواز ذلك ومن أول الرؤية هنا بمعنى العلمية فقد أبعد النجاح صحيح ان هذا التأويل قد يثبت في امثله ذكروها اليه يعني. هذا لا فيما الم ترى كيف فعل عبدك لاصحاب الفيل؟ الم ترى قد ارتدت من عبدك الم ترى كيف فعل ربك لاصحاب الفيل؟ الم ترى كيف فعل ربك؟ الم ترى كيف يحتمل ولا لا؟ يحتمل العلميه يعني. الم تعلم كيف فعل ربك؟ يحتمل لا تعلم عليك احمل على العلميه. الم ترى فعل مضارع مثل الانفلال وكيف فعل ربك لاصحاب الفيل بفلسفه المسلمين الكوني صار في اول قال ان كيف يتقي الموتى والله لا قال ان الامر دار الدعاء وكان يستجيب الى الفري وامتى من نور الوقايه اليوم خلده خلده كيف تحيي الموتى شده مشده مثل شده اذا حلفت بخلده انت عليك مفهوم هذا ها؟ بس في جارة بطارية قلبية في آلة طرق يتقع على ربك بعد حديث يمكن تشغل قلبية يقول بالله يجب بس المفعولية رفع طارق هذا الطارق في مكان فآله كيف يتقي البلدة؟ أول رأى البطل الحكم رأى لا لا لا رأى واحد يدخل عليهم التأمين طول أين الطول الأول؟ هذا أين كيف تكون الموت؟ أنت شفت في بيتين واحد وهي تأكسر كيف واحد كيف هتا البقرة تربي نسي لا تربي تكسر حياة وهيك كيف هتا البقرة تربي نسي كيف هتا البقرة اختار لك واحد مثل المرة جيد آمين كيف تكون الموت؟ فمن المحاكم الصبح يعني صار البقرة وجد من قلبي صدر صدر صدر يقرا من بقره قوي قوي جدا خير قرا بقره لا الكلمه جت جنب صدر لا قرا فرجعت قال ما عليك بل يمكن قال ان ترى كيف قال ابو بكر الحديثين قد يجري الباب بقره بكيما بكيما شهور ملكين نعم هذه ينفع به كيف تحيي الموتى؟ كل العود بتعرضها في محل نصف قلته ثانية ثانية حيث الكيابة أحسن أنا لا بردت زي الأولى أنا أنا أتفق ها؟ وين؟ وين؟ هذا ليش أنت ترسل هل سيدك أنت يتعلق بس تبديه إذا ما تبديه يا أخي تبديه تبديه وكبير هطب هل أنت كأين أعلى ما أرى كيف هذا كيف تخط لي هذا أنا أدرك الآن أعلى ما أرى أحكامه لا علمونا كيف علمونا كيف مالك وغيره قلنا كل التأليق والإلغاء خاص بمالك ها؟ أفعال كله أو من تسرع أفعال كله أفعال السبعة هذه التي أدرسها الله أكبر التأليق والإلغاء ما كيف أفعال؟ كيف أفعال أخرى؟ كيف أفعال الخروج متصرفة أو ما تسرع عنها هذه الأفعال؟ سبعة نقطة كيف أفعال؟ باللواء البصرية قال أهل بعض أهل الأنف إنها تعلق بالاتهام تعلق من كل شيء جاءت في التعليق هذه الكلمة في الموضوع هم أنا بنيجي في السبعة وصفر عن جميع أرى البصرية لا تعلق ما يستمر طيب هم تفهمنا؟ نعم إذن أرى البصرية تؤلف قد وهذا مهم هذا مهم لا اريد ان اتوسع انا كان عندي حق في ساخن في حد درسناها في قياده اعرف يعني لما قلت الجمله دي يمكن ان يكون في هذه الجمله جواب هل يمكن ان يكون في هذه الجمله جواب ها يعني هو يمكن يكون جمله حد يكون عرفها بعدها القول. فإذا كان قولا ثانيا مضمن أو القول الثالث يا روان قلناه ولا لا أو جملة معلقة يرى أيضا قلناه هو يمكن يكون قلناه جملة طال كيف تحيي الموتى مع النص ضامن إذا أرجع ودخل في أقوال الإعراب وبيكون ثم قال في آخر الشيء وتاء رسالي في ما يحسب الكفاية بس موجود مع التمثال جزء مع التمثال تسمع وجاء جاء حضراء القادم التمثال لا يلعب قال له فأرى الشافعي فأرجع قولك فقول أرى السابع الفعل السابع فقول أرى الفعل السابع الفعل السابع أرى إذا السابق رأينا في الفعل كلمة الفعل محدودة فالفعل أرى السابع هم فالفعل أرى السابع شو يوم الثاني قال نبدأ يخرج نبدأ نبدأ أخبر حدث أنبأ فذاك خبر تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة وسبق ذكر أعلم وأرى في الأصل يلحق بالنسبة أعلم وأرى في الأصل الأخرى ضمنة تضمين فعنده غير تضمين ثاني ضمن معنى ثاني آخر أعطى حكمة وذكر في هذا البيت خطأ الخمسة الباقية وهي نبدأ كقولك نبدأ زيدا عمرا قائما ومنه قولك أو قوله نبدأت الجرعة والسفاهة تسميها يهدي إلي غرائب الأشعار نبدأت جعل الله الساعة وذلك جعل هذا الحقيقة هو الطور الأول جرعة والجزائر والسفاهة اليوم الاعتراضية السفاهة مبتدا تسميها جانب متعلق في قدر جملة اعتراضية يهدي كان مضارع مبتدا ترفيه ثم المقدر من انظر الثقل بالفعل يحتج التقدير وهو يعود على جرعة إلي جانب متعلق يهدي غرائب تقول به لنا يهدي مضارع في أشعار مرسلة أيضا المفعول الأول الثاني الثالث يمكن مثلته جرعة الفوز الثاني يؤدي إلي غرائب الأسعار جملة محمد سدت نصب نصب نصب يعني جملة محمد سدت سال عادي أحد فوقي اللي غير مبتدا وخاطر جرعة يؤدي إلي غرائب الأسعار سياسي وأخبر بقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا ومنه قولك وما عليك إذا أخبرت بذنبا وغاية عليك يوم أنت أو دين هو حرام رواية مثل الكتاب ما أقول له إلا اليوم البيئة في الكترناء في أول المقدمة وما عليك ما يمكن تكون نافية ولا بأس عليك إذا اشتكاك ما عليك أي ضرر من عليك فهم إذا احتبت في هذا المثال القرآن احتبت احتمالا في المعهد ما أصبر ما يمنع ما أصبر ممكن مكاسبية ما أصبر مع المعهد جميع ما أصبر لا تعجب بها ما أصبر ما ما عليك ممكن كل ناس وعليك جان جروب قال له بماذا لا يجب أن تعودين لا بأس عليك منك أنت أعوذي ما عليك إذا هنا قوله عليك جوان هزار محدود خبره والمصنع محدود أي ما بأس عليك من أنت أعوذي ولا تقول ما عليك أي بأس ما اسم كتاب مبتدا وعليك جوان هزار متعلق محدود خبر كون ما عليك كل الكلام إذا أخبرت لذلك إذا القابل يسوف أن يقوم هذه الجوابة من يستقبل الزمان أخبر أخبر كان ماضي أدري عن المثل صار بالتاء ومن المجهول والتاء من التاء هو القول الأول نون يقال يا رجل ثاني يعني كان قول ثاني لا أخبر في ميزة ميزة هذه دعاية أحبت كل شيء تقولي أنا ذلك أنا ذلك المريض فغاب ذلك يومي غاب فما تعلي فاعل مضاف يخبط لي يوم الفرق تعلق في غاب هل حرف مصر مصر استقبال تعودي من مضارع مصر بأنا لي حتى النون الياء ياء فاعل النون يقال ياء فاعل الثاني ايه فاعل عادي أنت أولي بألم المرادة في المصدر مجروح في مقدار حتى حرف الجر قبل أن وأن مطارق أي ما عليك من أنت أولي سبحان الله بسم الله حرف مقدار جبلة الأولى جبلة الأولى بدائية كلها جملة إذا أخبرتني جانبا هذا اعترابية روح أخبرتني المحجر بإضافة إليه عن كل شيء لا أكثر فائدة محجور أربعة غاب ذلك المعطوف على جملة شرط ضرورة الإضافة يعني إذا أخبرتني جانبا وغاب ذلك أنت أوليني سؤال موصول تأوليني سؤال موصول الحرب ستة ياس ست جملة وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما ومنه قوله او منعتم ما تسالون فمن حدثتموه له علينا الولاء فمن اخبرتموه له علينا الولاء هذا يطلب الحمايه فان لم تستجيبوا انتم فمن الذي سمعتم وأخبرتم أنه له علينا الولاء يعني امتنعتم عن حماية أنتم من الذي يحميكم أو منعتم ما تسألون أو حطات جملة سابقة منعتم في الماضي كفاعل من الجسم لا اسم موصول مبني في محل مصر قلت تسألون بمضاع الجملة الجود ومجرد الفاعل الجملة تسألون فلا تمام لا تعليمي يعني إذا منعتم ما تأثم أو منعتم ما تأثمنا نقول صحيحة إن حدث هذا الثمن من موصول لا انتفان انتفان بدل المعرفة مبتلى من حدثتموه له علينا الولاء من حدثتموه هذا الكلام من له الولاء من له الولاء تحس من جل له الولاء يقال يا مبتدا يدخل مبتدا هنا غير انا وجد لا يدخل مبتدا شو المختصر الصناعات ابا هذا الكلام من حدث من له الولاء باتباع يدخل هنا من مبتدا له الولاء خابر إذا من أنت المدرس معرفة مبتدا حدثتموه فالمعرفة نبدأ المجهول والسائل الثاني وهم كل الأول والمين من الجمع هو الإشباع لها هذا الثاني لا هو لا نظر إلى محيوط خبر علينا لا نظر إلى محيوط خبر ولا مبتدا الجملة الاثنين المبتدا والخبر له علينا الولاء هو الثالث الجملة حدثتموه جملة حدثتموه خبر تعمل كياء من وأنبأ فقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أدره كما زعم خير أهل اليمن هذه الجملة اعترافية ولم أدره كما زعم كمان لم أدره كما زعم خبرونا عن اسمه خير شيء ولم أدره كما زعم انظر كيف الماضي من الجمهور الثاني الثاني من قول الاول قيسا قول الثاني ولم واو اعتراضيه لم كان حرف مكسي من قبل قبله المضارع مثل بين الاسم يحد حرف العله وفعل مثل الوجود مخبره انا لا قلت بارجو كما جاء عن مثال حرف جر ما مصدرية جاء عنه فعل ما بين ابن عالم ثم السابع والجماعة والمفعولان المحدوثان فجاء عنه اختصارا بلا اختصارا أنا هو السؤال عن اختصار أي كما جاء عنه أنه ليس كذلك خيرا طول ثالث مضاف أمري مضاف جيل مضاف جمل مضاف جيل جملة ولد أبيه كما زعمه اعتراضيا وخبر في قولك خبرت جيلا عمرا رائدا ومنه قولك وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهل الأخرى أعوذها هذا موضع من الغميم موضع سوداء الغميم خبر في فعل ماضي عيان هذا الموضوع كمال المنزول الثاني الثاني ومفعول الأول سوداء ومفعول الثاني مضاف غريب مضاف مريضة ومفعول الثالث فأقبلت ساعة عاطل فأقبلت ساعة ماضي ساعة فاعل من أهلي جامد ومتعلق بأقبلته بمصر جامد ومتعلق بمحمود حال لساعة فاعل من أهلي فأقبلت من أهلي دائمين بمصر محمود حال لأهلي أعودها جملة حالية أقبلت أعود أقبلت أعودها الجملة حالية فعل مضارع فمستترها فعل وإنما قال المصنف وفاء رب سابق أي المتقدم في الذكر ثم المتقدم في الذكر إحنا عندنا مرتين ذكر آراء ذكرنا آراء العلمية ذكرنا آراء بصري فاء رب سابق في الذكر أي الولاد وفاء رب سابق يعني فاء رب الذي بمعنى عالمة هذه الأفعال خمسة في سعر البطالي لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى طارة من تسعادة إلى ثلاثة مفعول وطارة من تسعادة إلى اثنين وكان قد ذكر أول أرى متعادة إلى ثلاثة فنبدا على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي متعادة إلى ثلاثة لا مثل أرى متأخرة وهي متعادة إلى اثنين ولا أرى أرى ولا رأى متأخرة له المعنى أبصار فهم نجيبا ايه كرة المراد آرة كرة آرة من لأن لا مختلف إلى ثلاثة من عدو إلى ثلاثة آرة وأعلنا عدو إذا صار إلى ثلاثة آرة أو علم عدو إذا صار آرة وأعلنا قريبنا معلوم فدين كرة آرة بعد معنى استعدلت منه فدين كرة آرة البطل الكآر السابق للمية لا ذلك هذا إن شاء الله تعالى يكون قد انتهينا من المواسف وما يتعلق بها مرجع الدرس على الثاني إن شاء الله غدا إن شاء الله من ذلك خلوكم بشوي تراجعوا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله